في الصحيحين أن الرجل ذات امرأة قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي، فقال أن الرجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلا أنا صدقت عنها؟ قال نعم. قد أجمع العلماء قاطبة على أن الصدقة تنفع الميت، صدقة غيره عنه، صدقة المسلمين عنه من أولاده وغيره صدقوا عنها على ذلك. وينتهي بالنص أيضا بالصوم عنه إذا مات عليه صيام صام عنه وليه ينتهي بذلك، إذا كان إذا حج عنه كذلك ينتهي بالحج والعمرة بالنص. اختلفوا فيما سوى ذلك مثل الصلاة عنه والصوم عنه تطوعا والقراءة عنه يقرأ القرآن مثل بقولة، هل يلحقه ذلك أم لا؟ هذا خلاف، فالأكثرون على أنه يلحق وأن ينتفع بذلك، وقاسوا على الصدقات والدعاء والحج عنه والصوم عنه الواجب، قاسوا هذا على هذا، وكما ينتفع بصوم الفريضة وحج الفريضة حفظك الله الحج عنه والدعاء والصدقة ينتفع أيضا بقراءة عنه والصلاة عنه النافلة والصوم النافلة. وقال آخرون كمالك والشافعي والجماعة هذه أمور توقيفية، عبادات توقيفية لا بد فيها من نص، فلا يلحقه صوم تطوع ولا صلاة تطوع عنه ولا صلاة فريضة إذا مات وعليه شيء إلا بنص، ولا يوجد نص في هذا. وهكذا القراءة أن يقرأ عنه أو توب له أذكار أو طواف أو قراءات، وهذا قول أقرب وأرجح لأنها توقيفية، عبادة توقيفية وليس بالقياس والرأي. وما قاله مالك والشافعي وبعض السلف أقرب إلى قواعد الشريعة من جهة التوقيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا جعل الله فهو رد، فلو صلى عن الميت ولو سمع التطوع لعدم الدليل ولا يقرأ له القرآن كما يفعله كثير من الناس، هؤلاء هو الأكثر بذلك لعدم الدليل. وذهب الحنفية وأحمد رحمه الله والجمهور إلى أن هذا يلحق كما يلحقه الصدقة وتلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والوالد والحج، ولكن الأقرب والأظهر الأرجح الأول لأنه من باب التوقيف. نعم. التابعين ما ثبت عنهم أنهم قرروا القرآن على الأموات مثل ما يفعلون الآن القرآن على الأموات يرسلون الأموات. ما ليس لهذا أصل. ليس له أصل على الأموات، ليس لهذا أصل. إذا بدع يعتمد، ليس لهذا أصل يعتمد. فلا ينبغي اعتماد ذلك. والأمور التوقيفية هذا هو الأصل، ليس بالآراء والاستحسانات. نعم. والاستحسان والآراء يجر شرا كثيرا. نعم. لكن حينما يقول رأي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين أو يقصد من ضمنهم الصحابة والتابعين؟ لا، قد يقع هذا قد يقع هذا، قد يكون اختلاف بعد الصحابة قد يكون بعدهم، لهذا لا نعلم من الصحابة في شيء. نعم. شيخ زيادة. نعم. أو علم ينتفعوا به من بعده. من بعد بعض ما تذكر الحديث عن التعوس أترون بعض الروايات غير مسلم الماء الفراغ غير مسلم ويراجع أصلا غير مسلم راجع غير مسلم. نعم. بالنسبة في الولد الصالح يشمل الذكر والأنثى؟ نعم، الولد يشمل الذكر والأنثى مثل ما يقول تعالى يوصف الله في أولاده من الذكر من الحظ والأنثى. نعم. الخلاف النافلة الصلاة والصوم، صوم النافلة والصلاة المطلقة والقراءة. نعم. الذكر الأذكار هذا الذي فيه الخلاف. استدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تقوم. أما الصدقة والدعاء لا في خلاف بالإجماع، والأوقاف كذلك والعلم يتبعه هذا بالإجماع. صوم الفريضة لما على الصيام محل خلاف، لكن الراجع أنها بقول النبي من مات على الصيام صار له ولي، فكان صوم فريضة فرط فيه فصار عليه. نعم. أو في هذا الحج. نعم. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة.

تبي الكروب يا سيدي فلان المدد المدد، انا عبدك او انا في حسبك انا في جوارك انا اتيت مستغيثا ليس مستجيرا، هذا الشرك اكبر نعوذ بالله. ولكن تزار للدعاء له، هم محتاجين للدعاء، نفس المقبولين اذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم. ولهذا علم النبي اصحابه اذا زاروا قبرا يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. ولو قال السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا والمستاخرين، نسال الله لكم العافيه. والحديث الثالث انه كان يقول عندما يقف على البقيع اللهم اغفر لاهل البقيع فقط، بدل ان يقول السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، قد مؤجلون اللهم اغفر لاهل البقيع فقط. حديث اخر حديث ابن عباس السلام لنا القبور، يقول الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر، هذه زياره شرعيه. اما ان ياتي يتمسح بالقبور يقبلها ويتمسح بفرادها ويتوضا عليها او يدعوها ويستغيث بها او ينذر لها او يذبح لها او يجلس يقرا عندها او يصلي عندها، لا هذا من البدع والخرافات الباطله، فيجب الحذر. ونفس دعائهم طلب المدد منهم والاستجاره والغوث هذا عمل الجاهليه الاولى والشرك الاكبر، نسال الله العافيه. والصلاة عندها والقراءة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة، ولو كان لله ولو كان يقصد الله البدعة، فإن قصده بهذا صار شركا أكبر نسأل الله العافية. نعم. كذلك قراءة الفاتحة بعد الدعاء يعني ما لها صلاة، صلي على النبي هذا من الدعاء، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لك. احمد الله في أول، حمد الله في أول الدعاء طيب، صلى على النبي أول الدعاء، أما تحصيل الفاتحة ما لها صلاة. نعم. بلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ إيش معنى؟ وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. عندكم منكم؟ نعم. كأن زادها بينها ما نعرفها معروفة الرواية المسلمين منا ومسلمين عندهم شيء؟ نعم عندهم غير زيادة بين أوس أوس عليه نعم زيادة تكلم عن شيء؟ قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد فقط. لا ما في ما نعرف يعني منكم سلم صالح منا منا ما نعرف أسئلة الناس ما نعرف المسلم ليس فيها منكم راجع لا التمسوها مع الحديث وان جاء الله اليهم الواحد منكم يلتمس انا ما اعرفه هذا نعم مع الحديث تؤدي حط عليه ان شاء الله حط عليه ان شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم وان جاء الله اليهم لاحقون نعم قوله وان جاء الله اليهم لاحقون معنى فلا احد يحبون من باب التمرد من باب التمرد نعم طيب استدل القائلون بجواز زيارة الإنسان القبور بهذه الرواية هذا الحديث هذا منسوخ رسول الله عليه زيارة القبور كان هذا أولا لما أذن للجميع ثم نسخ زيارة للنساء وبقت من زيارة للرجال كان أولا النبي نهى الجميع عن الزيارة ثم رخص للجميع ثم خص النساء بالمنع صلى الله عليه وسلم الدليل على النسخ عفى الله عنه كنت لا أجوز زيارة القبور هذا النسخ العام نعم بالنسبة للنساء يعني بقاؤه على التحريم نزوروها ثم جاءت حديث لعن الرسول زائرة القبور فعلم استثناؤهم وأنهم غير داخلين في الرخصة أو دخلوا ثم منعوا من ذلك الحديث عاش هذا نعم لكن ما هو معروف التاريخ عفى الله عنه ما هو معروف لكن لما لعن زائرة القبور بين العلم الخاص لا العام مطلقا عائشة رضي الله عنها زارت أخاها قال لو شهدت كما زرت هذا من اجتهادها نعم ولا يعرف ان الاشياء كلها يرقوا بها النبي صلى الله عليه وسلم

وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح سافر إلى ما في حلال أحد يصام عن كل شيء أو يقصد النذر على أقوال فالأشهر عند العلماء أنه صام عنه النذر فقط والمعروف من الحلال إلى أيضا والصواب أنه يصام عنه كل شيء النذر رمضان الإفطارات لعم الحديث لأن الرسول قال من صام مات وعليه صيام ذكر في ساق الشر صام عنه ولي ولم يخصص نقى صيام نذر ولم يقل لا تصوم عنه الا النذر فاطلق والعموم حجه حتى ياتي المخصص وسئل غير مره عن من عليه الصيام اخر من قال صام من مات فعليه صوم شهر واخر قال من مات فعليه صوم شهرين واخر قال احتمالته عليها كذا قال صوموا عنها قال صوموا عنها قال لو كان على امك دين متقوى قل الله الله حكم الله ولم يقل ما صومك ما هو الصوم الغلاب الكفاره والغلاب فلما لم يفصل واطلق الجواب دل على ان الحكم عام وفي مسجد احمد بن سلمي زيد عن عباس رضي الله عنهما ان الله قال رسول الله انهم لماذا وعلى صبر الله قال رسول الله قال صوم عن امك الله يجزي لو كان عن امك في قريته قل الله الله حكم الله صرحت في الروايه بانها امها على صوم رمضان نصول هذا هو الصواب كما قال الله جل وعلا فان تنازعتم فيه فردوا الى الله والرسول قال سبحانه واختارته وحكمه الى الله هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كله اذا كان غير معلوم اما المعلوم فلا شيء عليه لما في مرض لا شيء عليه غير معلوم ما ورد في بعض الالفاظ ان املكت عليها صوم نذري اقول ما ورد في بعض الالفاظ بلا في بعض الالفاظ لا تبغى يبغى يخصص واقع ما تخص المقضية الثانية احتجاج بعض العلماء في هذا اللقب لا احتجاج فاسد كان يقول لأن وقوع حادثة ما تخصص المقضية الثانية الله يقول الشيخ وإلا قاصر الله قاصر الكفار ما يخص الباب لأن الرسول مشرع لو كان هناك فرق كان كذا ورسول كذا ودعوا كذا نعم. إذا صوم تطوع الشيء. ما لها صوت لا. وهذا صوم واجب. نعم. وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جحينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلا تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ عقب الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أذى كثيرة وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما أقراهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن ضربت عليه جلدته. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية يوضحها أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية. وقد نص الشارع على وصوله ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ والجواب عما استدل به من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان: أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأثبى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عهد الإسلام من أسباب من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم

أن هذه الأمور توقيفية عبادات، فلا ينبغي أن يقاس فيها ما لم يدع عنه ورد، بل يقتصر على واحد. ولم يدع عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لنا أن نصلي على الأموات أو أن نصوم عنهم صوم تطوع أو نقرأ عنهم، إنما ورد صوم عن من نهى عن الصيام وداء النذر وصوم رمضان إذا مات وتفرط كفارات، فلا يؤخذ هذا على هذا. والصدقة أمر مالي أجمع عليها المسلمون، فالأبلغ والأحوط هو الاقتصار على الواحد ولا الزيادة. نعم. ولما حدث ابن المبارك قال الرجل إن فلان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي والديه يصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما مع صومه، قال عمن؟ قال عن فلان. قال ثقة؟ قال عمن؟ قال عن فلان. قال ثقة؟ قال عمن؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين فلان وإلى المسافات تلقط في عناق وإبن. ها كل من ادعى في سلم له الدعوة أوسع من الدليل، فالأولى والأفضل الأحوط المؤمن والأظهر في الأدلة هو الاقتصار على الوالد فقط غير زيادة. فلا يقاس على الوالد صوم التطوع، ولا يقاس على الوالد الصلاة عن الميت ولا قراءة عنه، لأن هذا لم يرد. فالأحوط المؤمن الوقوع عما لم يرد، وإن كان الجواب قريب من جواله فالأحوط هو الوقوف مع الأدلة فقط وأن تعتبر توقيفية. هذا هو الأولى والأحوطان. الله قال إنابة في حج التطوع في استمرار يصيرها مستمرة، لأنه جاء في إطلاع ما جاء في صوم الفريق في إطلاع حديث حديث عن نفسه قال لا فجاء له هم عبد عشر لا بالنسبة للحي لا نفسه الشيخ نعم حي هلا صواب أن يكون عاجز ما في خلاف هذا هو الصواب. إذا كان مثلا لا يريد أن يحج يقول أنه موسر كل سنة يريد أن يحج صدر الدراهم الصدر بعض الإخوان أكثر هم يسخنين وعلى وجهه أكثر بعض الإخوان بأنه له ذلك باستمرار وأنها من الضرر وما أدري هو. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ ها وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يقتدي من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصي وفي الاختيار نعم في الاختيار كان الاختيار الثاني نعم لو أوصى وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه بمعنى الأجرة انتهى. ولأن بدعة أيضا أكبر من عقوبة بدعة. الوصية باطلة لأمرين، لأن الاستئجار على الكتاب ممنوع ولأن القراءة على القبور ممنوعة. وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه، كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا بالسلف ولا أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل: هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. هذا من يعمل عليه كل مثل أجور أمته، كل عمل صالح قاله أقرب أمته فله من أجوره، بقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من خير فاعل. أما أن ثوب عن قراءة وصلاة فلم يجد، فالصحابة أعلم الناس بهذا وأفهمهم وأثروا حبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا من الأسوة. هذا أسوة. نعم. تعلم متأخرين يجد ذلك الحروف، فالآن أنا حتى في الرياض هنا يجد أو يقرأ القرآن ثم يجي واحد فاتح الله يجعل هذا الذي احنا الأوروبا اليوم مصر والسودان وأشباههم عندهم جهل بهذا، تعلموا. لا، أهل الأجانب ما يعلموا هذا، اختلط بغيره وقع على الشيء. قالوا يعني ابن تيمية في الفتاوى وفي كتاب الروح لابن القيم، هذا ارجاء القرى سمع الجمهور، والصواب ان عدم الشرعي. ومن قال ان الميت ينتفع بقراءه القران عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن احد من الائمه المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه. هذا ليس بغيره، لأن صواب الميت لا يسمع إلا ما جاء في النص، نصاً لا يسمع، هذا هو الأصل. قال: انقطعت حواسه وانتهى أمره وانقطع عمله، هذا هو الأصل. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ما أنت بمسلم في القبور. فالأصل لا يسمع إلا ما أخبر الله به أن يسمع، كسؤال المنكر ونكير وقرع نعاله إذا ولوا بعد دفنه. وأما أنه يسمع سوى ذلك فلا تدخل إلى دليل، فالأصل عدم، ولهذا لا تشعر القرآن عند القبر ولو فرض أنه يسمع، لكن الصواب أنه لا يسمع شيئا من ذلك. والقراءة عند القبور وسيلة للشر، وسيلة للدعاء والاستغاثة وغير ذلك، فلا تشرع، لأن السلف لم يفعلوها، ولأن تسلقون بالعبادة أصل خلاف، ولأنها وسيلة للشرك بها والتعلق بها والتفقه بها والدعاء عندها والصلاة عندها غير معناها. إن أصلها في خلاف؟ نعم. لأن أصلها في خلاف؟ لا سمع. ولأن أصلها في خلاف؟ لا سمع. ومن الأشياء من الموانع أن أصلها في خلاف؟ كتب. هو خلاف السمع عن اسمه ميتا، صواب انه لا يسمع الا ما جاء به النص فقط، ان هذا توقيف لا يقدر ان يسمع كذا وكذا الا ما جاء به النص. يعني قوله ولا شك في سماعه ومحمد هذا غلط، هذا لكن قوله الرسول لما قال اصحابه: ما انتم لاسمع لما اقول منهم فيه. كل هذه امور وجهه خالص الصالح هذا القليل سمع قران لعالمهم وسمع سؤال منكر ونكير، ما هو فقط لا يزال عليه، لأن الله قالوا: أنت المسلم في القبور، أنك لا تسمع الموتى، هذا خاص بذلك. وطبعا كما يهدى الميت من الصدقات من الدعاء يقول بأن هذا جائز وليس بمشروع ما ليس مستحبا ولا سند من قال هذا أولا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به ولكنه رخص فيه صوم عن المشروع وعن المشروع وعن المشروع وصدق المشروع من الأشكال من أضحي عن الميت والدعاء والصلاة والصلاة والصدقة الدعاء كذلك لمهم مشروع إلى القرآن والصلاة لا أرجع نص يفرق بين الواجب المستحب وبين الجائز يقول هذا جائز لأن الرسول رخص فيه وليس فيه هذا مكيش ما أعلم طواف يا شيخ طواف وإهداء من الصلاة أو مشروع صلى الله عليه وسلم إذا صلت حج على ما ترى الله لا بأس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بدر نعم معركة بدر قال أهل القلب أنهم يسمعون نعم رسولا معركة بدر هذا خصم هذا خصم به فلا تقول لازم لو لازم أقرأ عن عالم هذا توقيف مثل ما ورد يكتفى نعم نعم سألت عن موسى الحاج السادات نعم طلعت عليه نعم سألت عن موسى سمع الأموات نعم فيها إزالة القرآن بعض أخوان محمد شفيع مكتب باكستان جاء فيها كلام العلماء وبين عدم السماع الذي جاء به النص في كلام الله يرحمه هذا هو الأصل من لسان العلوس يا شيخ في حتى ولو فرض أن يسمعون ما يزال أن يفعل شيء ما شرع الله حتى لو فرض أن يسمعون ما يزال أن ننزع عند قبوله القراءة أو نقرأ الأحاديث عند قبوله أنت قد انقطعت أعمالهم هذا انقطع بموت ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته باب بما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مقوم فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. ما في لو صحيح العمر فلا حجة فيه لأن يعني الأمر له اجتهادات لا يتابع عليها وإن بخلاف ذلك قول الصحابي إذا خالف الله والسنة وحمل الكبار لا يتابع عليه مثل غسل عينيه واتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ومثل هذا الذي روى عنه أنه أمر بقاه على قبل عند الدفن إن صح عنه هذا شيء لا يتابع لأن ما فعله الخلفاء الراشدون ولا كبار الصحابة غيره ولأنه وسيلة إلى تناوب الناس القبور والبقرة عندها ثم العبد عندها والصلاة عندها تقالف نعم هذا لو صح حسن الله عليك يا شيخ ما جاء عن بعض الصحابة أنه قال إذا دفنتموني فاجلس عند قبري قدر نحن قدر نحن هذا هو العاصر أستأنس بكم هذا هو العاصر هذا هو العاصر عدم العجلة في الصلاة الدعاء قال حتى أستأنس بكم يعني كأنه يحس بهم ويسمع هذا جهاد لا يرجو هذا كان عام ما ورد بالنسبة إلى إهداء الخضاب يكتفى به ليس ما لا يقال لا فيه هذا هو الأصل يكتفى به ولا يقال صحيح سنة بعد الدفن بعد الزيارة نعم قوله والله تعالى يستجيب الدعوات